أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النصر سيمورند في بل المكو كانكو اللهم هنا جانتا يمودون مدنية جبكو سيموردين ومدينة نولارون صلى الله عليه وسلم رأي نفي الله واندما وكيرند دو سيموري ونكو سكتي جبا دي القرآنون تاوكو سيموردين دي فو arako simore den de fuu de woni de non o kayron sakkitinde jippade amma ko hondu woni ko sakkite jippade qur'an an kon don yewtere yi boy hino ari mudu ko ngurbune yare wonde ma ay gon arika suratu baqara are ko woni ko sakkiti jippade amma simore fuu on ko de do woni ko sakkiti jippade. Bismillah hidem barkina rafuda go simore den inde Allahu Ar-Rahman je yurmende hubitunde Ar-Rahim je yurmende heedinde.